مدرسة ابن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء والأخوات الفضليات، يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي معكم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، لنواصل سويا هذه السلسلة من دروس الفقه في شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي الأنصاري رحمه الله تعالى ورحم سائر أئمتنا سلفا وخلفا. ونحن مع هذه المنظومة، حيث توقفنا في اللقاء الماضي مع الناظم رحمه الله تعالى، وهو يفصل لنا ويبين لنا أقسام الصلوات من الصلوات المفروضة فرض العين، والصلوات المفروضة فرض كفاية، فضرب لذلك مثلا كغسل الميت وكفنه ودفنه والصلاة عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصلوات المسنونة، الصلوات المسنونة على سبيل التأكيد، أي الصلوات المؤكدة في السنة، فبدأ بالوتر ثم بالكسوف ثم بالعيد، ثم إلى حيث انتهى بنا الوقت عند حديثه عن الاستسقاء. وقبل أن نسترسل إن شاء الله عز وجل في التعليق على هذه المنظومة بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، نترك الطالب عمر يذكرنا بهذه الأبيات ثم بعد ذلك نستمع إلى التعليقات. نعم عمر. قال الناظم رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، نديب نفل مطلقة وأكدات، تحية ضحى تراوح تلات، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. يعني تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول الناظم رحمه الله تعالى، ويقول في منظومته هذه العجيبة، هذه المنظومة البديعة التي طالما ذكرنا أبناءنا الطلبة بأهميتها، وأن هذه المنظومة في عمومها كما قلت في مقدمتها قد لا تجد فيها إلا عبارات يسيرة خارج نطاق النظم، فلم لم يستعمل العبارات من أجل الحشو أو من أجل ما يسمى بضرورة النظم، وإنما أغلب العبارات والكلمات والمفردات التي ضمنها في هذا الضم في هذا المتن إنما هي مقصودة، إنما هي من صلب الموضوع الذي يريد الحديث عنه أو يريد يعني أن يبينه للطلبة. وهنا رحمه الله تعالى يقول: وكالصلاة الغسل دفن وكفن. مر معنا أن معنى الناظم هنا أي تغسيل الميت وكفنه ودفنه حكم ذلك كحكم الصلاة، بمعنى أنها فرض كفاية، إذا قامت به طائفة سقط التكليف عن الباقي، وإلا بقي الفرض معلقا في ذمة الجميع، يبقى الفرض فرض عين إلى أن يقوم به طائفة من المسلمين. وكالصلاة الغسل دفن وكفان، زيد وتر كسوف عيد استسقاء سنن. تكلمنا عن الوتر وعن أحكام الوتر وعن الكسوف وعن العيد، ثم شرعنا في الحديث عن الاستسقاء، استسقاء سنن أي صلاة الاستسقاء، هي أيضا من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. والاستسقاء على وزن استفعال، فتقول الاستسقاء لأن دخول السين والتاء على الفعل المقصود به طلب الفعل، تقول استسقى أي طلب السقي، تماما كما تقول الاستفهام فمعناه طلب الفهم. وفي القرآن: واسقى موسى لقومه، أي طلب موسى لقومه السقيا أو السقي من السماء. وصلاة الاستسقاء تكون عندما ينحبس المطر، عندما يقع القحط، فحينئذ ينبغي للناس أن يهرعوا إلى المصليات لطلب الغيث، لطلب الغيث. وصلاة الاستسقاء تكون بحالة أو على هيئة معينة، أولا تكون في المصليات، ثانيا قبل صلاة الاستسقاء ينبغي أن يعين يومها، أن يعين يومها، اليوم الفلاني سنخرج إلى الاستسقاء. فعند يعني الحكمة من وراء هذا الإعلام أن يتهيأ الناس لهذه الصلاة، وهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح إمام مسلم أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه القحط، فعين لهم يوما، كان بالإمكان أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيصلي بهم صلاة الاستسقاء، لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام، عين لهم يوما من الأيام، قال اليوم الفلاني سنصلي صلاة الاستسقاء. فتكلم العلماء في هذا التعيين عن سببه علته حكمته، فأطالوا النفس في ذلك، ومنهم الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ابن تيمية وغيرهما. فذكر العلماء أن من أسباب تأجيل ذلك اليوم أو تعيين يوم آخر حتى يتهيأ الناس، يتهيأ بماذا؟ يتهيأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يستعدوا نفسيا روحيا، يتخلوا عن المظالم، يردوا المظالم إلى أهلها، يتوب العاصي، يعود يعني هذا الشارد المتمرد عن أوامر الله عز وجل يرجع إلى حضرة الله، يستغفر، يتوب، يؤوب، كل هذه فرصة. ثم نخرج إلى المصليات، يخرج الناس إلى المصليات في حال من التواضع والانكسار والتذلل. لا نخرج كما قلت فيما مضى، نخرج يعني إلى المصليات لصلاة الاستسقاء في غاية من الأبهة وفي غاية من الجمال، وكأننا وكأن الرجل منا عريس في ليلة دخلته. هذا استهتار بهذه الشعيرة العظيمة، بل ينبغي أن تخرج بأقدم ما عندك من اللباس، وبأرث ما عندك من النعال، فلا يظهر عليك شيء من يعني من من من من زخرفة هذه الحياة ومن بهرجتها ومن متاعها، لأنك في وضعية المتذلل المنكسر بين يدي خالقك سبحانه وتعالى. فتلبس يعني الثياب البالية إن كان، أو لو لبست الثياب المقطعة الممزقة لأنت أفضل مني والله. أؤكد على هذا لأنني أرى عمل القوم عندنا، أن الناس عند خروجهم إلى الاستسقاء، إلى صلاة الاستسقاء، يخرجون كأن خروجهم هذا إلى العيد، إلى صلاة العيد، حيث يندب للمسلم أن يلبس أفضل ثيابه وأجمل ثيابه. فتجده يلبس يعني أحسن الثياب من جلابيب ويعني ونعال وسلهام، وأكثر من ذلك يأخذ معه سجادة يصلي عليها. يا عبد الله اتق الله، ماذا تريد؟ إلى أين؟ إلى أين تذهب؟ أنت تذهب إلى الاستسقاء. فينبغي أن يكون وضعك على حالة من الانكسار والخضوع والتذلل والاعتراف بالذنب. لماذا الاعتراف بالذنب؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس هناك عام أقل من الذي قبله أو الذي بعده في الغيث. انتبهوا لهذه الحيثية، ليس هناك عام أقل من الذي قبله أو من الذي بعده في الغيث، يعني الأعوام كلها متساوية في الغيث بما يكفيها من الغيث. لكن يقول عبد الله بن عباس: كلما أحدث الناس معصية أحدث الله لهم عقوبة، كلما أحدث الناس معصية أحدث الله لهم عقوبة، وعقوبات الله عز وجل متنوعة تقتضيها حكمته، من هذه العقوبات انحباس المطر. فانحباس المطر ينبغي أن يفسر تفسيرا شرعيا، لا كما يقول الغافلون عندنا في الإعلام وغيره، اضطرابات جوية وكذا مع تشتغير، لا بد أن يفسر هذا الانحباس اللي احنا الآن نعيشه أطواره الآن في المغرب، أن يفسر على تفسيرا شرعيا، على أن هذا مما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فمن رحمة أرحم الراحمين وهو يعاقب عباده ويؤدبهم، يؤدبهم فقط ببعض ما عملوا، لا بكل ما عملوا ولا بكل ما كسبوا. ومن ها هنا يأتي قول الإمام المسلم الكبير مجاهد بن جبر، وهو أحد أساطين علم التفسير، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، يقول: إذا أمسكت السماء فإن الطيور في أعشاشها وأوكارها تلعن عصاة بني آدم. إذا أمسكت السماء وقع الجفاف والقحط، فإن الطيور في أوكارها تلعن عصاة بني آدم، فتقول: هذا من شؤم معصيتك يا ابن آدم. لماذا؟ لعلمها أن الله عز وجل قد كفاها المؤونة، أن الله قد كفاها من المطر ومن الغيث كل عام ما يكفيها. لكن تسلط بني آدم بالمعاصي والآثام هو الذي حال دون نزول هذا الغيث. إذن فبارك الله فيكم، هذه الصلاة صلاة الاستسقاء ينبغي أن نخرج إليها ونحن في حالة من التذلل ومن الانكسار، ثم نخرج إليها ضعافنا. من السنة المتبعة عند الأئمة الأعلام أنهم كانوا يحرصون على إخراج الضعفاء لصلاة الاستسقاء، أن نخرج اليتامى والمعاقين والضعفاء، كبار السن، الصغار، طلبة القرآن، أهل القرآن الكريم. بل حتى إن عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن أحد جبال الفقه من الصحابة رضوان الله عليهم كان يأمر بإخراج الحيوانات والدواب عند صلاة الاستسقاء. قيل له لماذا يا عبد الله يا عبد الله بن مسعود؟ قال لأن هذه الدواب وهذه الحيوانات لم تذنب ولم تعصي الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام خرج مرة يستسقي لقومه من الجن والإنس، وتعلمون أن الله علمه هو وأبوه داود عليه الصلاة والسلام، علمهم الله منطق الوحش والطير. فبينما هم خارجون إلى المصلى لصلاة الاستسقاء إذا بهم ينادي في قومه، وجد نملة في الطريق مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، فخاطب قومه فقال عودوا إلى خيامكم فقد سقيتم بدعوة غيركم، عودوا إلى أماكنكم إلى خيامكم فقد سقيتم وسقاكم الله بدعوة غيركم، أي بدعوة هذه النملة التي استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء تدعو ربها وتستسقي ربها، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لها. وهذه الصلاة عندما نصل إلى المصلى هيئتها كصلاة العيد، هيئتها كصلاة العيد، فيها يعني نصلي يعني فيها ركعتين جهرا، فكل صلاة لها خطبة تصلى جهرا، هذه قاعدة، كل صلاة فيها خطبة تصلى يعني تقرأ القراءة فيها جهرا، فتصلى هذه الصلاة جهرا فيها ركعتان. كيفيتها كصلاة العيد إلا أن التكبير في العيد يستبدل في الاستسقاء بالاستغفار، فتعدد يعني تعدد التكبير في صلاة العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في صلاة الاستسقاء يغير بماذا؟ بالاستغفار، لأن المقام مقام استغفار، مقام اعتراف بالذنب بين يدي الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، الله مطلع عليك وعلى حالك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الموقف موقف استغفار، تستغفر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خطب يعني الإمام خطبته يأتي في الآخر وهو يقف يعني واقف مستقبل القبلة، ثم يجتهد في الدعاء، يكثر من الدعاء ومن الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يغير من حال ثيابه، يعني السلهام ديالو الرداء ديالو يغير الجهة اليمنى يضعها على اليسرى واليسرى على اليمنى، ويبقى هكذا والناس يغيرون من حالهم وهم جلوس، المأمومون وهم جلوس يعني على أرض المصلى يغيرون أرديتهم من يعني اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هذا تيمنا وتفاؤلا، عسى الله عز وجل أن يغير حالنا من حال إلى حال، من حال إلى أحسن حال، فهذا معنى هذا التغيير. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا من بعده صحابته رضوان الله عليهم، واقتدى بهم يعني من تبعهم من أئمة المسلمين. إذن فهذه هي صلاة الاستسقاء، وقلنا بين يدي ذلك ينبغي الإنسان يتهيأ ويندب الصيام قبل الخروج إلى المصلى، يندب الصيام أن يصوم مثلا المسلم 3 أيام قبل خروجه إلى المصلى، أيضا وتندب الصدقة أن يتصدق المسلم بين يدي خروجه إلى صلاة الاستسقاء، فإن الصدقة مظنة لإجابة الدعاء. كثير من السلف الصالح كانوا إذا أرادوا الدعاء أن يدعو الله عز وجل شيئا تصدقوا بين يدي ذلك. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن سفيان بن عيينة وهو قرين الإمام مالك في الفضل وفي المرتبة وفي المنزلة، حتى قال العلماء لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، كان إذا خرج إلى شيخه، ذهب إلى شيخه ليقرأ ليتعلم، يقول أتصدق بين يدي ذلك، وهو في الطريق يتصدق بصدقة ثم يدعو على إثرها، يتصدق بصدقة على فقير أو مسكين ثم بعد الصدقة يدعو، فيقول ماذا؟ اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أدب العلماء وأدب طلب العلم، اللهم استر عيب شيخي عني، لأن شيخي بشر، فيا رب يعني إذا كان عنده عيوب وحتما عنده عيوب يا رب استر عني هذه عيوبه ولا تذهب بركة علمه مني. وهذه الحيثية هي التي لم يفقهها جماهير الشباب عندنا من طلبة العلم، فبدل أن يسأل الله عز وجل أن يستر عوراتي وعيوبي أئمتهم وشيوخهم ذهبوا يتفحصونها ويبحثون يعني عما خفي عنهم من أمورهم، فيحرمون من خير ومن علم ومن فقه كثير، بل تجد بعضهم لا يلبس إلا النظارة السوداء من خلالها ينظر إلى شيخه إلى إمامه إلى مربيه، فلذلك تجده 10 سنوات 20 سنة وهو في يعني ينتقل من شيخ إلى شيخ من إمام إلى إمام ولا يكاد يحصل حصيلة ينتفع بها. إذن فالشاهد من هنا يعني هذه الصلاة صلاة الاستسقاء ينبغي يعني أن نخرج إليها ونحن مستعدون لها، هذا الاستعداد الذي ذكرناه. ثم إن الصلاة يعني الاستسقاء تارة تكون بالصلاة وتارة تكون من غير صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ في رواية أنه كان فوق المنبر يصلي يعني يخطب يوم الجمعة، فقال له يا رسول الله لقد ضاقت بنا السبل يعني واشتد البأس بنا وعلى ماشيتنا هناك جذب وقلة الأمطار والماء، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر فرفع يديه وفي لفظ رفع أصبعه وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، فاستسقى بهم فلم يكن في السماء شيء يذكر من الغيم، فسبحان الله يعني تجمع الغيم من حول المدينة، فمن صرف من الصلاة إلا والمطر ينزل مغزارا ومدرارا ومكثارا، فاستمر الأمر جمعة كاملة يعني أسبوعا كاملا، حتى رجع الناس في الجمعة المقبلة. فذكر بعض الرواة أن الرجل نفسه وقف فقال: يا رسول الله، لقد انقطعت السبل وما استطعنا أن نخرج من كثرة المطر. هذه أيضا مسألة خافية عنا نحن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة أخرى: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآكام وبطون الأودية، اللهم اصرفها عنا. كانوا يتفاعلون مع السماء. احنا لا، ما كاين الشتاء ما نطلبوا شيء، ونطلبوا واحد المرة وبالجميل. انتبهوا، وهذه ليست سنة الأولين، لا والله، سنة الأولين والأئمة في الأزمنة النورانية أنك تلح على ربك، تصلي الاستسقاء اليوم وتصليها بعد أسبوع وتصليها بعد أسبوعين بعد ثلاثة، تكثر من الدعاء. أنت فقير، من أنت؟ أنت محتاج، تذرع إلى الله عز وجل، ارفع أكف الذراعة مرة ومرتين وثلاثة، فيستجيب الله لك، يستجيب الله لك. أولا يعني تمرون بحديث البخاري في صحيحه، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ببطن أخي وجعا. تحفظون هذا الحديث؟ إن ببطن أخي وجعا، قال: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقاه العسل، عسل المدينة مصفى من جبال المدينة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن ببطن أخي وجعا، قال: اسقه عسلا. مرة ثانية ذهب الرجل مرة ثانية وسقاه العسل، وبقي الحال والوجع كما كان عليه. فرجع مرة ثانية قال: يا رسول الله، إن ببطن أخي وجعا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه العسل المرة الثالثة فشفاه الله عز وجل. هنا شراح الحديث يتكلمون عن هذا الحديث، قالوا: الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفي هذا الرجل عند شربه العسل لأول مرة، بل قادر على أن يشفيه دون ذلك، يعني دون أن يشرب يعني قطرة من عسل. ولكن الله عز وجل أراد من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي المسلم هذا الرجل، أن يربيه الإسلام على أن يكثر من التملق. وما ورد لفظ التملق في الشريعة في الإسلام إلا في قراءة القرآن وأنت تتملق وتسأل الله عز وجل العفو والعافية. يتملق الإنسان إلى ربه، يدعوه، يتضرع إليه، تلح في طلبك. فسقاه العسل مرة ثم مرتين ثم ثلاثة، هذه مسألة. ثم قال شراح الحديث: إن الله عز وجل لم ينزل شفاءه على لهذا الرجل في الوهلة الأولى أو مع الوهلة الأولى حتى لا يظن الإنسان أن الشفاء كامن في ذات العسل، لأن الشافي هو الله ليس العسل وليس أي دواء، حتى يبقى هذا المريض مرتبطا برب البرية بالله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن ما به من ضر ما به من داء فإن الله عز وجل هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهذا الرجل أن فعلا أن في العسل شفاء. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في بعض يعني في سندها بعض الوهن واللين، لكن لا يضر، عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. عليكم بالشفائين القرآن والعسل. ومن ها هنا ذكر أهل العلم أن الحكمة في ترتيب سور القرآن الكريم، قالوا ما من سورة في القرآن الكريم إلا ولها ارتباط وثيق بلحاق بسياقها ولحاقها بالذي قبلها بالسورة التي قبلها والتي بعدها، ارتباط علمه من علمه وجاهله من جاهله. ومن ها هنا الحكمة في أن سورة الإسراء جاءت في المصحف مرتبة بعد سورة النحل تماما، سورة النحل بعدها سورة الإسراء. لما؟ لأن في سورة النحل شفاء وفي سورة الإسراء شفاء. في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وفي سورة الإسراء على القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن فقصدي من هذا يعني ينبغي أن نلح على الله عز وجل، ليس فقط مرة خرجنا وصلينا الاستسقاء وقدمنا في الصفوف الأولى، ما قدمنا العميان ولا العرج ولا المعوقين ولا الضعفاء ولا الفقهاء ولا العلماء ولا أهل القرآن ولا اليتامى، ولا وإنما قدمنا البشوات، قدمنا الجنرالات، قدمنا يعني الأثرياء الأغنياء اللي ربما من هؤلاء الذين قدمناهم في الصفوف الأولى كانوا هم سبب نكبتنا وهم سبب الجفاف فينا، وإحنا قربناهم وقدمناهم لقدام. وأنا أقول ما ينبغي أن يقال، ليست هكذا تصلى صلاة الاستسقاء. ينبغي أن نقدم من أمر الله بتقديمه في هذا الشأن، ثم نكرر نعيد الكرة مرة أخرى. ما استجابش الله هذا الأسبوع يستجيب الأسبوع اللي بعده، يستجيب الأسبوع اللي بعده، لأننا ضعفاء فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء والله إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه صلاة الاستسقاء يعني أحببت وأطلت فيها بعض النفس لأن المناسبة قائمة كما يقول فقهاؤنا، والمناسبة شرط، فأحببت فقط أن أبين بعض يعني بعض أحكامها. نعم، استسقاء سنزيد فجر الرغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. فجر رغيبة أي من هذه السنن، من هذه السنن رغيبة الفجر، واختلف العلماء فيها، بعضهم يسميها سنة وبعضهم رغيبة، والأكثرون على أنها رغيبة، وسميت رغيبة لأن الشارع رغب فيها. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه حسن، أقول فيه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، ركعة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وسنة الفجر أو رغيبة الفجر هي عبارة عن ركعتين كما قلنا خفيفتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما حتى ظننت أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خطأ، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإنما مقصود عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالليل، صلاة القيام عنده بالليل يطيلها، كان يطيل الصلاة فيها، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيلها. لكن لما خفف صلاة أو سنة الفجر أو رغيبة الفجر خفف فيها القراءة، فكانت بالنسبة لغيرها، بالنسبة لغيرها من النوافل في قيام الليل خفيفة جدا، لدرجة أنها قالت هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبسورة الكافرون أو ومعها سورة الإخلاص في الثانية، أو كان ينوع عليه الصلاة والسلام في بعض آيات من آل عمران. فالشاهد يعني أن هاتين الركعتين يعني يخففهما، يعني المصلي يخففهما، ووقتهما بعد طلوع الفجر، يعني بعد دخول الوقت المشروع للصلاة، أو ما يسمى بدخول الفجر الصادق، ما يسمى بدخول الفجر الصادق. فإذا دخل الفجر وتحقق دخول الوقت نصلي هاتين الركعتين قبل الفريضة، نصليهما قبل الفريضة. لكن هنا عندما نقول الفجر الصادق والفجر الكاذب، ها هنا يعيش كثير من أبنائنا وشبابنا بلبلة علمية لا نهاية لها. وأنا جئت مؤخرا من دورة علمية في أوروبا قادتني إلى ثلاث دول، إيطاليا وهولندا وفرنسا، فوجدت هناك كثيرا من الشباب تائها في هذه المسألة، بل هناك معارك قائمة وطاحنة بين رواد مسجد واحد، فهؤلاء يطعنون في هؤلاء لأنهم يصلون قبل الوقت، والطرف الثاني يطعن في الطرف الأول لأنهم يأكلون رمضان، بمعنى أنهم يعني لا يعتبرون الوقت القائم عند الناس، فبالتالي هم لا يمسكون في رمضان إلا قرب طلوع الشمس. وهذه مسألة يعني أحدثت فتنة، والله أحدثت فتنة، وأخذت مني في هذه الجولة أزيد من 4 لقاءات. والغريب قالوا لي كان أئمة من فرنسا وصلتكم هذه المحنة هذه؟ إخواننا يعيشون هذه المأساة يعني حقيقة. والغريب أن غالبية من يتصدى لهذا الأمر الخطير جدا جدا من الأحداث من الشباب الذي لا يعرف أصلا ولا يستطيع أن يميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لا يستطيع أن يميز بين الغلس وبين الإصفار، فيخوض هذا البحر اللجي بدون بضاعة. فلذلك أحدث فتنة يعني. وأنا في مجلس يعني في إيطاليا، فذكر لي بعض الشباب يعني هذه المسألة وهذا، فأراد يعني أن ينتصر لهذا الأمر الذي هو عليه، فأنا أجبته بهذا الجواب، قلت يا بني أنت ما هو تخصصك؟ ما هو تخصصك؟ أنت تخصصك علم الفلك، الحساب، أم ماذا؟ فسكت. قلت لماذا يا ابني تدخل في هذه المتاهة؟ والغريب في الأمر من قلة الديانة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، من قلة الديانة أن نسبوا إلي وإلى فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين بن الأفريج حفظه الله كلاما لا يصح. ولذلك أنا أرجو من هذا التسجيل الذي إن شاء الله عز وجل قد ينتشر في الآفاق أن يكون هذا التسجيل، وأن تكون هذه الكلمات من خلال هذا التسجيل من هذا الدرس براءة، أتبرأ إلى الله عز وجل وأبرأ إلى الله عز وجل مما نسب إلي. فقد قلت هذا ولكن في مجلس يعني قد لا يشهد الذيوع والانتشار كهذه الدروس، فقد نسبوا إلي ونسبوا الشباب نسبوا إلي ونسبوا إلى الشيخ زين العابدين بن الأفريج حفظه الله أننا خرجنا معهم في مسجدهم عند طلوع الفجر وحققنا معهم الوقت، وقلنا لهم هذا الوقت المشروع وغيركم كله يصلي خارج الوقت وباطل وضال. هكذا والله. قال أحد الإخوة قال يا شيخ قال نسب إليك أنت كذا وكذا وأنت الدكتور زين العابدين، والدكتور زين العابدين حفظه الله عنده تسجيل، عنده تسجيل يعني الشاهد. شوف أبناء الشباب الذين ولدوا في المدينة تحت أضواء المدينة، أخي الإمام حتى وإن كان فقيها إذا كان يعيش مثلا في أضواء باريس ولا ليون ولا مارساي ولا هذا، أن له أن يتعرف على الإصفار وعن الغلس، عن الفجر الصادق وعن الفجر الكاذب. الذي يعرف الإصفار يميز الغلس من الإصفار هم الفلاحون أمثالنا، أهل الجبل الذين ولدنا في الجبل وولدنا في يعني في طبيعة جبلية وفي صحراء، فلذلك ترفع رأسك هكذا فتقول دخل الفجر أم لا زال الوقت يعني هكذا. أما أن يحدث هذه البلبلة، وجاء أزف الوقت الذي أتحدث فيه عن شيء، لأن الشباب بعض الشباب هدانا الله وإياهم وأصلحنا وإياهم جميعا، إذا وقف على رسالة لعالم من علماء المسلمين طار بها كل مطار، فيخيل إليه أنه ما وقعت عين أحد قبله على هذه الرسالة إلا هو، فلذلك هو يبادر بها وينشرها. مرجع هؤلاء في هذه الفتنة إلى رسالة قديمة هي لشيخنا الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله. هذه الرسالة كنت أنا من أوائل من نشرها في المغرب للأسف الشديد، توصلت بها عام 1978 في الغالب يعني قبل ما يتولدوا هذوك الشباب كلهم 1978، فأخذتها وكأنني حزت كنزا عظيما فنسختها يوم كان النسخ عزيزا، كانش هذه الآلة ديال النسخ بزاف، نسختها نسخا كثيرة فوزعتها في خلاص هنا في طنجة وفي تطوان وفي وجدة عندنا لهيه وفي الناظور والدار البيضاء، ما تركت من مكان وصلت إليه أو وصل إليه أصحابي إلا نشرناها هناك. ثم كان من نتيجة تلك الرسالة أنني، وهذا ما ينبغي، هذه موعظة لأبناء الشباب، أنني خرجت من الصلاة جماعة، لم أعد أصلي الصبح مع جماعة المسلمين. لما؟ لأنني أعتقد أنهم يصلون ماذا؟ قبل الوقت. هل أنا أصلي الصلاة قبل الوقت؟ لا، لا يمكن، فكنت لا أصليها معهم. ثم شيئا فشيئا وجدت نفسي أنني في بعض الأحيان لا أصلي الصبح حتى تضربني أشعة الشمس، هذا لله ثم للتاريخ. فمضى علي ربما سنتان أو ثلاثة تقريبا كذا، فوجدت نفسي أنني في نقص، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقص، ومن كان في نقص فالموت أولى به. فأنت عندما يذهب بك اجتهادك وأنت أصلا لست أهلا للاجتهاد إلى أن تترك الصلاة جماعة وهي يقين عندك، تستبدلها بشيء ظني عندك، يعني تخرج من جماعة المسلمين فلا تصلي. لماذا؟ لأن الصلاة جماعة هي التي تربطك بالوقت، فإذا لم تكن مرتبطا بالوقت مع صلاة مع جماعة المسلمين تقول الآن سأصلي بعد دقيقة بعد نصف ساعة، فتأخذك عينك ونومك فلا تستيقظ إلا كما قلنا إلا تحت أشعة الشمس. ثم تراجعت عن هذا الأمر، ولا أعلم الآن أحدا من أهل العلم المعتبرين، سجلوا علي هذا، لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين الذين يؤخذ بعلمهم ويؤخذ بفقههم أنه يوافق هؤلاء الشباب على ما ذهبوا إليه. لماذا؟ ما كنت أود يعني أن أسترسل في هذه المسألة، لكن كما قلت لكم عمت بها البلوى، وخاصة وخاصة في رمضان. رمضان الناس أمسكوا في المساجد، انتهوا، وإخواننا وأبناؤنا الشباب الآخرون لا زالوا باقي عتك، يعني طيبوا أتاي وطيبوا المكلا وسمتوا هذا خلا بلتي احنا على ما علينا. فحدثت مصائب عظيمة، نكبات. لا بد أن نرجع إلى كبارنا، إلى كبار العلماء، وهم كثر ولله الحمد في يعني في يعني في بلادنا وفي غير بلادنا، في غير بلادنا لا أحد نسمع سمعنا عنه وقرأنا له وجلسنا له يدعو إلى ترك الصلاة مع الناس في صلاة الصبح، مع أن الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين في المجلد، أظن في المجلد الثاني، نعم، ذكر أن الأذان يرفع في بيت الله الحرام 5 دقائق إلى 7 دقائق إلى 10 دقائق في بعض الأحيان قبل الوقت. ومع ذلك هل نقل أي إنسان عن الشيخ رحمه الله أو عن غيره أنه أفتى بعدم مشروعية الصلاة في المسجد الحرام لأنهم يصلون قبل الوقت؟ ما حاشا مع الله. فلذلك هناك الفجر الصادق، أي عند الفجر الصادق يدخل الوقت المشروع، وقت الصلاة، وهو ما يعبر عنه بالغلس، لأن الصلاة في الإسفار واردة، حتى نكون منصفين، يعني الصلاة وقت الإسفار وردت، ووردت أيضا الصلاة في وقت الغلس بأسانيد في سلسلة من الذهب عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن غيرها وفي البخاري ومسلم. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت: كنا نساء المدينة، يعني نساء أهل المدينة، يصلين الصبح فينصرفن من الصلاة وعليهن مرطهن، أي الجلابيب ديالهم يعني الرداء الأردية ديالهم، فلا يعرفن. ولم تكتفي فتقول فلا يعرفن، لا، لأن لو اكتفت تقول فلا يعرفن من الحجاب، من تغطية الوجه، ولكن قالت لا يعرفن من الغلس. وتصوروا يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون صلاة رغيبة الفجر، ثم ينتظرون الصلاة المفروضة. مدة الانتظار كام؟ جاء في حديث أنس وغيره أن المدة التي كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان إلى الإقامة بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية مجودة مرتلة، ثم يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يطيل القراءة، فكان مثلا كان يقرأ بسورة النور وهي 61 و 62 آية، حتى تقرأ سورة النور مرتلة مجودة وأكرم به وأعظم به من قارئ تال لها هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. متى ينتهي من سورة النور؟ على الأقل أنا حاولت غير هكذا، على الأقل ليس أقل من 22 إلى 25 دقيقة في قراءتها، ثم بعد ذلك يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج النسوة ولا يعرفن من الغلس. والغلس هو ظلمة آخر الليل، الغلس هو ظلمة آخر الليل. فلو سلمنا بما يقول به الآن الشباب لا يصلون، لأن في مدينة في إيطاليا لا يصلون بعد الأذان إلا بخمسين دقيقة وقفة، خمسون دقيقة من الانتظار. فإذا بدأوا الصلاة وأطالوا الصلاة طول الصلاة ودلوا فيها نص ساعة، فحتما لن يخرجوا إلا مع أشعة الشمس، وهذا لم يقل به عاقل من عقلاء المسلمين، دعك من علمائهم وفقهائهم وحكمائهم. والعاقل من المسلمين يجمع بين النصوص، وقد مر معكم في مصطلح الحديث وغيره أنه إذا ظهر هناك أن هناك تعارض بين الحديثين من حيث الظاهر، وإلا ليس هناك، لا يمكن أبدا أن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح ويكونوا متعارضين، يستحيل أبدا، لأنهما من مشكاة واحدة. لكن هذا التعارض قد يكون في ذهن الناظر الذي ينظر في هذا الحديث أو في هذين الحديثين. فسبيل المفلحين المصلحين العلماء الراسخين الجمع بين الحديثين. فالعمل بالحديثين والجمع بينهما أفضل من إسقاطهما أو إسقاط أحدهما. هذه قاعدة مشهورة عند علماء الحديث، الجمع بين الحديثين والعمل بهما أفضل من إسقاطهما أو إسقاط أحدهما. تقول لا هذا منسخ وهذا نسخ، قل هذا راجع قل هذا مرجع، لا، حاول أولا أن تجمع بينهما، والجمع هنا ممكن، وقد وردت به أيضا ورد به ذلك الآثار الكثيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بغلس، يعني يبدأ في ظلمة آخر الليل أول الوقت، يبدأ الصلاة بغلس ويخرج منها مسفرا، يخرج منها في حالة الإصفار، بمعنى أنه يطيل الصلاة، فلا بأس عليك يعني أن تبدأ في الغلس وتخرج في الإصفار. أما أنك تلغي الغلس، وقد وردت فيه أحاديث كما قلنا ذهبية في البخاري ومسلم وغيرهما، ثم تقول لا أنا كلكم أنتم تصلون خارج الوقت وأنا وحدي الناجي فوق الأرض وتحت السماء، هذه مصيبة عظمى، هذه مصيبة عظمى. ثم قلت لكم يعني لا ينبغي للأحداث للشباب، يعني أنا وهو أنا قلت لهذا الشباب ما هو تخصصك؟ هل أنت من أهل الفلك؟ عندك كتضبط لنا وقتها؟ هؤلاء الناس لهم حصتهم يومية فلكية، جاءت لهم يعني أعطتها لهم يعني هيئة عالمية مشهور لها كمرجعية في أوروبا وغيرها، فبماذا تنقضها أنت؟ بهواك. فهم على شيء يقيني، فلا يمكن ولا يجوز شرعا أن ينتقلوا من اليقين إلى الشك. نعم. فجر راغبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. فجر راغبة وتقضى للزوال، يعني ذكر الناظم رحمه الله تعالى وهو يمشي على المشهور من مذهب مالك عليه رحمة الله أن سنة الفجر تقضى إلى الزوال، يعني وقت قضائها إلى حدود الزوال، فإذا يعني فات الزوال لا تقضى، يعني تسقط. لكن الآثار وردت بغير هذا، ونحن ذكرنا في بداية هذه الدروس أن علماءنا وأئمتنا هم أجلة تيجان فوق رؤوسنا، لكن لا نتعامل مع كلامهم بالقدسية، فإن كلام الإمام مهما علت رتبته ومنزلته وعلمه يبقى بشرا، يصيب ويخطئ. فإذا تعارض قول الإمام مع قول المعصوم عليه الصلاة والسلام نقدم قول المعصوم ونعتذر للإمام وندعو له وهو بين أجر وأجرين، لهو مجتهد بين أجر وأجرين، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، وهو مجتهد وهو من أهل الاجتهاد، لكن لا يتابع على خطائه. إذا أخطأ الإمام لا يجوز لك أن تتبعه على خطائه وأنت تعرف الصواب في غير قوله. فمن ها هنا يعني ما جاء يعني عند الناظم رحمه الله تعالى، وما جاء أيضا في مشهور المذهب عندنا، أن الإنسان إذا صلى الصبح ولم مثلا دخل المسجد فوجد الصلاة قائمة، صلاة الصبح، ثم دخل معهم في الفريضة، فإذا قضيت الصلاة فإن مشهور المذهب عندنا المالكية أنه لا يصليها، لا يصلي رغيبة الفجر بعد صلاته الفريضة إلا إذا طلعت الشمس ودخل وقت النافلة، حلت النافلة. لكن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عكس ذلك. من ذلك أن رجلا، والحديث في صحيح مسلم حديث أبي قيس أنه صلى، دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معهم صلاة الصبح، فلما قضيت الصلاة بدأ يصلي سنة الفجر أو رغيبة الفجر، فنبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلاة الصبح ركعتين، يعني ماذا تفعل؟ صلاة الصبح ركعتين فقط، وأنت صليت معنا والآن تزيد في الصلاة، ماذا تزيد؟ فقال الرجل إني لم أصلي رغيبة الفجر يا رسول الله، يعني سنة الفجر ركعتي الفجر ما صليتها. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ما يسمى بماذا؟ السنة التقريرية، السنة التقريرية، لأن الرجل لو كان أخطأ في فعله ذلك، لو كان خالف هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان من المحال أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الأصولية تقول ماذا؟ لا يجوز تأخير، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. فالرجل صلى ركعتين بعد صلاة الفريضة، فإما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، لم يخطئه ولم يقل أعد صلاتك أو لا تعد لمثلها كما قال لأبي بكر، فعلم من ذلك أن عمله هذا عملا صائبا، عملا صائبا. وبالتالي فإذا رأينا أحدا جاء صلى يعني صلاة الصبح معنا وذهب خلف السارية يصلي رغيبة الفجر فلا نعنفه، لا نعنفه، والأمر واسع ولله الحمد يعني بين علماء المسلمين. ثم حتى ننهي الكلام في هذه المسألة، إذا نام الإنسان عن هذه الرغيبة، رغيبة الفجر، نام عنها فلم يستيقظ مثلا إلا بعد طلوع الشمس، فإن السنة يصليها، فإن السنة أنه يصليها أولا ثم يصلي الفريضة، بعكس ما هو المشهور عندنا عند السادة المالكية عليهم رحمة الله تعالى. فعندهم أنه إذا طلعت الشمس واستيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس لعذر طرأ عليه، غلبته عينه أو هكذا، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فيصلي الفريضة ثم يصلي رغيبة الفجر ما لم يفوت وقت الزوال. فإذا فات مثلا، لو افترضنا أنه كان في غيبوبة فلم يستيقظ من نومه إلا بعد الزوال، فالمالكية يسقطون عنه ماذا؟ يسقطون عنه رغيبة، تقضى للزوال فقط، تقضى للزوال. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعكس ذلك، فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرسنا، يعني ناموا متأخرين، فلم يستيقظوا إلا على أشعة الشمس، وأول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم فليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا المكان حضرنا فيه الشيطان. فأخذ كل واحد منهم ناقته وبغلته ودبته يضع عليها رحله، ثم انتقلوا إلى مكان آخر فوضعوا رحلهم من جديد، هذا كله بعد طلوع الشمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بعد طلوع الشمس، ثم صلوا ركعتين يعني رغيبة الفجر، ثم أمهم أقيمت الصلاة فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهم كما كان يأمهم يعني حالة الحضر يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذا الحد نقف على أن نستأنف كلامنا وحديثنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.